بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اقل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واوسع علينا فتوح العارفين. في المجلس 16 بعد 400، والحديث انما هو في اطار الكرامات، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. الذي ينفي الكرامات يكون يناطح الحقائق الواقعة سواء دلت عليها النصوص أو دل عليها الواقع، والذي ينكر الكرامة من حيث إنها نسبت لفلان وهو لا يعتقد بولايته ربما كان له بعض الحق، حيث إنه لا ينفي الكرامات من أصلها، وإنما ينفي أن يكون قد ظهر هذا الخارق على يدي فلان من الناس باعتبار أنه لا يرى أنه أهل لأن تظهر عليه كرامة أو على يديه كرامة. وعموما لا يشترط في ثبوت ولاية الولي أن تكون له كرامة حسية، ومن هنا رفع العلماء أمر الكرامة المعنوية فوق الكرامة الحسية. الكرامة الحقيقية أن تستقيم على شرع الله تبارك وتعالى، ولا يضرك هاهنا إن لم يظهر الله تبارك وتعالى على يديك أمرا خارقا للعادة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالأمر الخارق للعادة، قال تشترك المعجزة مع الكرامة تحت عنوان الأمر الخارق للعادة، ذلك أن المعجزة هي أمر خارق والكرامة أمر خارق، وكل من هذين الأمرين إنما هما خلق الله تبارك وتعالى، ولكن ما ظهر من خارق على يد الرسل فهو معجزة، وما ظهر على يد الولي فإنما هو كرامة. الأمر الثالث والأخير، هناك خزان للمعارف والخبرات، هذا خزان في ذات الإنسان. الطفل ربما مارس بعض السلوكيات والتصرفات فتركت في نفسه مجموعة من المعاني والمعارف، ونفترض أن إبريق الشاي كان على أشده غليانا، والطفل لا يدري ما إبريق الشاي حبى حوله أو نحوه ثم لمسه بيده، لابد لهذا الطفل الذي حبى نحو أبريق الشاي الساخن، وهذا مثال بسيط من أمثلة كثيرة، لابد له أن يختزن خبرة جراء وقوع بصره على ذلك الأبريق ثم مد يده نحوه. هذه الخبرة سوف تجعله واعيا أمام كل الأبريق، ولو كان إبريقا قد أخرج من الثلاجة. في البداية تتكون خبرات بهذه الصورة. لماذا سخن هذا؟ قال أشد ما تكون بصمة للأسباب حينما نمارسها، حينما نتعامل مع الأسباب لابد من أن تترك بصمتها قوية في الذات، ومن هنا نكون مجموعة من المعارف بالأسباب نفسها جراء التعامل معها. والخبرة كما قال العلماء أو العادة إنما تتأكد بمرتين فأكثر، فكيف إذا كنا نمارس التعامل مع الأسباب مرات ومرات ومرات؟ ربما يخيل للنفس جراء دوام التعامل مع الأسباب أن الأسباب إنما تعطي مسبباتها أو تنتج مسبباتها، وربما وجدنا من حيث النفس وما تختزنه من خبرات أن العلاقة بين المسببات والأسباب علاقة عقلية. ما العلاقة العقلية؟ قال العلاقة العقلية هي العلاقة التي لا تنفك، مع أنه لو مارسنا التعامل مع الأسباب والمسببات ورأينا الاقتران الدائم بين الأسباب والمسببات لما أخرجنا عن أن نعتقد بأن الأسباب والمسببات كلاهما خلق الله، والعلاقة بينهما علاقة عادية هي متكررة ولكنها عادية، بمعنى أنها يمكن أن تنفصل، يمكن أن تنفك، وإذا منفكت نسمي انفكاك العلاقة بين المسببات والأسباب أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. الصداع ربما قرأت عليه آيات من القرآن الكريم فأذهب الله عز وجل عنك الصداع، وربما تناولت حبة أسبرو فأذهب الله عز وجل بها عنك الصداع. النتيجة قد تذهب بغير السبب المعتاد، ذلك أن النتيجة خلق الله تبارك وتعالى، ولكن شاء الله عز وجل بما أقام عليه هذا الوجود أن ترتبط المسببات بالأسباب. نهار يعني طلوع الشمس، ليل يعني غابة الشمس، فهناك ارتباط بين الليل وبين الغياب، بين النهار وبين الطلوع، وهذا يتكرر على الحس حتى يظن بأنه لا انفكاك بين العلاقة أو لا انفكاك للعلاقة بين الأسباب والمسببات. ومن هنا تأتي الكرامات لتؤكد ما اعتقدناه. ما الذي اعتقدناه؟ قال الحكم العادي في علم التوحيد هو ارتباط أمر بأمر وجودا وعدما مع صحة التخلف وعدم التأثير أحدهما في الآخر البتة. هذا نعتقده وإن كان يتوالى على الحس ويضرب باستمرار أن العلاقة قوية، وفعلا هي قوية، العلاقة مستمرة وهي مستمرة فعلا حيث اعتقدنا هذا الاعتقاد. إذا أردت أن تتحول من اعتقاد إلى معاينة فعليك أن تشهد كرامة، لأن كرامة أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. إذن الحكم العادي هو ارتباط أمر بأمر وجودا وعدما، يعني وجد الطعام وجد الشبع، وجد الماء وجد الري، ارتباط أمر بأمر وجودا وعدما، إن عدم فانعدم، إذا عدم السبب انعدم المسبب، وهذا حكم قررته شريعة الله عز وجل مع صحة التخلف. إذا تخلف المسبب عن السبب أو إذا انعدم السبب يمكن أن يكون المسبب حاضرا، وهذا يظهر في كرامات فقط في المعجزات، أما في غيرها السنة الكونية أن ترتبط الأسباب بمسبباتها مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة، ذلك أن كل من الأسباب مسببات إنما هي خلق الله تبارك وتعالى. كل ما فيه الله مخلوق لله عز وجل، وكل مخلوق لله عز وجل إنما هو من الحكم العادي، فإننا واجب وجائز ومستحيل. الجائز كل المخلوقات من جنس الجائز. ما الجائز؟ قال ما يتصور وجوده وعدمه. ما الواجب؟ ما لا يقبل الانتفاء. ما المستحيل؟ ما لا يقبل الثبوت. الواجب العقلي لا يقبل الانتفاء، والمستحيل العقلي لا يقبل الوجود الثبوت. أما الجائز العقلي، وهذا راجع لأحكام لأقسام الحكم العقلي، قال إنما هو الذي يتصور وجوده وعدمه. كل ما يتصور وجوده وعدمه سبقه عدم. إذن كل المخلوقات من جنس الجائز، وحيث نقول مخلوق دل قولنا على أنه لم يكن ثم كان، فرجح بكونه وجوده على عدمه، والمرجح ينبغي أن يكون من خارجه، وهو فعلا من خارجه، ذلك أن المرجح لوجود الجائز على عدمه، ما قلنا ما يقبل الوجود والعدم أو العكس أيضا، إنما هو الله تبارك وتعالى. قدرة الله عز وجل لا تتعلق لا بالواجب العقلي الذاتي ولا بالمستحيل العقلي الذاتي، وإنما تتعلق بالممكن. لما؟ قال أن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، وقبول الممكن وجود العدم قبول ذاتي. في دائرة هذه الأحكام أو المعاني أو الحقائق نجد أنفسنا قد اخترنا كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله في مجلد من مجلداته لنسوق ما ذكره من كراماته. قلنا الكرامة أمر خارق للعادة، المعجزة أمر خارق للعادة، لكن الكرامة تظهر على يد الولي الذي أكرمه الله عز وجل بكرامه. ولا يشترط أن تكون الكرامة علامة على كمال الولي، لأنه ربما لا تكمل لم تكمل ولايته ومع ذلك يخلق الله عز وجل على يديه الكرامة لاعتباراته، وربما كان كاملا في الولاية ولا يظهر الله عز وجل على يديه كرامة بمعنى أمر خالق للعادة. اخترنا هذا ثم نرجع إلى الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى ليتبين مجموعة من الحقائق المتعلقة بالكرامة. إذا نحن بين يدي مجموعة من الكرامات ساقها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له. طبعا حينما يقال استجيب له دل على أنه لا يؤخر له دعاء، قد ضمنت الشريعة لكل من دعا الله عز وجل أن يجيبه الله تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال يستجاب للداعي ما لم يستعجل، لأن الله عز وجل حينما ضمن لك الإجابة ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. وربما أخرت الإجابة، ذلك أننا نؤمن بالآخرة ونحن راحب إليها، ربما سألت أمرا دنيويا فاستجاب الله عز وجل دعائي لكن ببدل. ما البدل؟ أن يجعل ما استجابه لي في آخرتي، وكل ما يؤخر الآخرة مع ضمان وقوعه أولى للعبد لو أنه عقل عن الله تبارك وتعالى. أنا يمكن أن أسأل الله عز وجل المغفرة ويستجيب الله عز وجل لي، ويمكن أن أسأله 50 درهم فلا يعطيني 50 درهم، أيهما أولى؟ ليس الأولى 50 وإنما الأولى المغفرة. ومن هنا بين صلى الله عليه وسلم في قضية إجابة الدعاء إما أن يستجاب له، ولذلك ما خبأ الله عز وجل كل الأجر من حيث الإجابة للآخرة، وإنما أعطى متنفسا. أقل ما يقال فيه إن رئة الإيمان تتنفس شهودا، ومن هنا عجل الله عز وجل نماذج من العقوبات لأناس، مع أن هذه الدنيا ليست ساحة عقوبة، هذه الدنيا إنما هي ميدان عمل، أما الثواب والعقاب فإنهما بالآخرة، الآخرة هي ميدان أو منازل الثواب والعقاب. إما أن يجيبه وإما أن يدفع عنه من البلاء ما يقال بالإجابة، وإما أن يؤخر له الإجابة إلى يوم القيامة. ومر في الآثار أن العبد الذي دعا الله ودعا الله وأخر الله عز وجل له الإجابة، وطبعا هذا يحتاج إلى إيمان كالجبل، ذلك أن تدعو ولا يستجاب لك. إذا كنت متفقها كن على يقين إذا حققت شروط الدعاء فإن الله تبارك وتعالى يحقق لك الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في هذه الأثناء قال يود لو أن الله ما استجاب له ولا دعوة من الدعوات، لأنها كلها مخبأة إلى آخرة، وبالاتفاق الآخرة خير من هذه الدنيا التي نعيش فيها. سعد بن أبي وقاص كان من النماذج، ومر معنا نحن البراء بن مالك، بين صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في رب أشعة أغبر ذي ثمرين مشفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أختم على الله لأبره، وقد أختم على الله عز وجل في مواطن وأبره الله تبارك وتعالى، يعني أن يقول أقسم عليك رب أن تفعل ويفعل الله تبارك وتعالى، لمنزل لهذا العبد عند الله تبارك وتعالى. سعد بن أبي وقاص كان من هذا النمط، وقد جاء في الحديث أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو خال الرسول صلى الله عليه وسلم، سعيد هو خال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال يا سعيد أطعم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هنا قال كان مستجاب الدعوة، ما دعا إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. وهذه إضاءات من التاريخ، نحن مع كل الإضاءات التاريخية لأنها تنهض بالهمم، خاصة إذا تبللت إذا تكاسلت إذا تقاعست الهمم، ولسنا مع من يحرض أو يحرك أو يستجر معالم نظري من التاريخ دون ما هدف، وأقصد بالهدف هنا دون أن يريد بهذا الاستجرار أن يقي الأمة من عثرات في المستقبل ببيان ما كان من عثرات في الماضي، وهذا لون من ألوان دراسة التاريخ حتى لا نقع في الحفر التي وقع فيها من قبلنا ممن ليس بمعصوم. أن تأتي بشاهد من التاريخ مظلم، لماذا أتيت به؟ قال لون من ألوان تمزيق التاريخ، تهوين التاريخ، تبشيع التاريخ، فصل الأمة عن تاريخها، لأنك إذا أكثرت من هذه الصور السلبية فإن هذا سوف يشكل في النفوس التي تستمع لك سيشكل تقزز واشمئزاز وإسقاط. تقول إذا كان هذا تاريخي أنا لست مستعدة لأن أعتز به على الإطلاق. ومن هنا دراسة التاريخ من أجل أن أجعل من نفسي قاضيا على مجريات التاريخ، حادثة وقعت في الأهوال مثلا، فإذا لي أستحضرها لماذا؟ من أجل أن أقول والله هذا كان كذا وهذا كان كذا. لمجرد أن تحكم فقط تستحضر، طيب ما الذي أخذتني أنت به حينما قلت أنه والله فلان فعل كذا وكذا وأنا أحكم عليه بأنه مجرم من المجرمين؟ قلنا دراسة التاريخ هي فهم التاريخ، فهم التاريخ من أجل بيان مسار التاريخ والمنعطفات فيه والوحدات والثقافات فيه، لئلا أخا وإلا التاريخ ليس موضعا أو مسرحا من أجل أن أعمل فيه سكيني وأن أنصب من نفسي قاضيا أحكم على فلان وأحكم على فلان، خاصة في الأمور التي انطوت. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. في المقابل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة العاقب، عاقبة المكذبين. هنا حينما تنظر لما ألم بالأقوام السابقين لئلا أقع فيما وقعوا فيه فحفظوا حنظر العقوبة، قال في هذه الحالة لا مانع من أدرس التاريخ. وعلى هذا جاء هنا ابن تيمية رحمه الله بكوني سعد مجاب الدعوة وما دعا إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. ومن هنا لا يرق لبعضهم أن يذكر سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى في النفوس معلم على أنه هو الذي هزمنا. وما يحتجن هذا المعنى إلا صدر قد ملئ ظلمة. لما؟ قال لأنه هذا فتح، لأنه هو خلصكم من عبادة النيران، ولو عقلت لقبلت قدم سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه هو الذي أخرجك من الضياع من خلوة النار، هو أخطأ النيران التي كانت تعبد دون الله تبارك وتعالى، وهذا يحتاج لبصيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى ساريا سأل مربوطة، فبينما عمر يخطب على المنبر فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل الجبل، تصور أنه كان عم يتكلم مثلا في قضية الصدق في الإسلام، وشرقا قطع الحديث وصاح حتى الخبر بتفاصيله أو بعض تفاصيله، فإن علي رضي الله تبارك وتعالى عجب من هذا القطع، والناس الذين في المسجد ما دروا لماذا هذه الفقرة يا سارية الجبل الجبل، وهي فعلا خارج دائرة الموضوع. فقال نادى فجعل يصيح يا سارية الجبل. مرت أيام فقدم رسول الجيش فسئل فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فإذا بصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله تبارك وتعالى. وهذا علماء النفس أرادوا أن يقربوه فقالوا هذا التلباسي أو لون ألوان التخاطر، التخاطر كأن يخطر ببالك أنت معنى معاني. هو فوق ذلك ترى، هو عبارة عن نقل مباشر. أنا ما أستبعد هذا حينما أكون أمام الشاشة ويكون المعروض على الهواء مباشرة، حتى لو أنهم كانوا يصورون معارك على الساحة، وهذا نشهده خاصة في الوقائع. لماذا حينما تنعدم الشاشة ينعدم الإمكان؟ قال لسبب في الأسباب فقط. أنا إذا كان الأمر يتعلق بالسبب فسهل علي أن أصدقه أمامي أمامي أرى أنا. طيب احذف الآن واجعل عيني مكان الجهاز الذي اكتشفه الإنسان وهو خلق الله، ووظفه الإنسان، وما كان ليوظفه لولا أن الله عز وجل أعطاه تلك الإمكانات، ذلك أن هذا الكون مملوء بالطاقات، مملوء بالعطاءات. فكثير ما نكتشف خلقا من الخلق قد غاب عن الحواس، ولعل قضية الكهرباء يمكن أقرب الأدلة على الظواهر الكونية التي كانت مختفية، كانت في الباطن فإذا بها تظهر، وإلا فالكهرباء مكتشفة وليست مخلوقة، أقصد ليست مخلوقة للمكتشف، يعني هو ما خلقها، وإنما هي كائنة مرصودة في هذا الوجود. فهذا الوجود مملوء بالطاقة. ومن هنا قلنا تصف الأسباب. لو أن سيدنا عمر رضي الله عنه قد رن هاتفه وهو على المنبر، فمباشرة ما كان أغفله، غفل عن إغفاله، فرفع السلام عليكم السلام، أين أنتم؟ قالوا أمنا. قالوا أنت خذ الجبل كون كذا وصف لي الحال التي عندك. قالوا كذا كذا، فأرشده. قال الأمر عادي. ما عادي ماذا عادي؟ قال لأنه في أسباب، والأسباب حيث تظهر تستأنس بها النفوس. وهذا ترى ما غفلت عنه شريعة الله عز وجل، لعل من وراء إيناس الله عز وجل للنفوس بالأسباب أرسل الملائكة ليقاتلوا مع المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يعني أنا بعرف أنه ملك معي، الله أكبر، والله ما يدخل في وجهي شيء، لأن إيناس الأسباب فقط، وإلى الملائكة ينصرهم الله تبارك وتعالى. إن معكم الملائكة، قال الله عز وجل له إني معكم، وهذه معي معي إمداد وطاقة وقدرة. إذا هنا سيدنا عمر رضي الله عنه من كراماته أنه قد كشف له، ليس الموضوع والله خاطر خطر بالبال، كشف له فرأى المشهد. ومن هنا ما احتاج لأن يقول الله وصفوا لي الأرض التي تتحركون عليها، رأى الجبل، رأى الأعداء وقد أحدقوا أوكادوا، فقال احترسوا بالجبل، الجبل الجبل. وحتى العبارة هذه قالوا هذا أسلوب إغراء، وأسلوب الإغراء ما في أفعال، أسلوب الإغراء ما في أفعال، تذكر المغرى به مباشرة. قال للسرعة، لأن أسلوب الإغراء إنما يقوم على المبادرة، على المسارعة، بدل يقول والله إلزموا الجبل أو اصعدوا الجبل، ما في مجال اصعدوا ولا الزموا، الجبل الجبل فقط. ولما عذبت زنيرة على الإسلام في الله، طبعا العبارة لعلها مضبوطة ضبط شديد، عذبت زنيرة في الله يعني لأنها آمنت، عذبت لأنها أسلمت، عذبت زنيرة على الإسلام في الله، عذبوها في الله يعني بغضا في الله عز وجل، ولأنها قد أحبت الله تبارك وتعالى فأبت إلى الإسلام، وذهب بصرها من شدة التعذيب. قال المشركون هي ذهب بصرها، يعني ذهب بصرها ما في مشكلة، لكن المشركون هنا، وهذا يدل على أنه العقلية الشركية أو الوثنية أو العقلية الكافرة أو عقلية العدو لا تقصر أبدا في الفتح في عضو هذه الأمة، لا تقصر، يعني كما وجب عليك أن تفتح كل النوافذ ليحدث تغيير رائع جدا، كما ينبغي عليك أو لك أن تساير الحركة فهما لها وتجديدا لها. هم يفعلون ذلك إلا تفعلهم. لما فقدت بصرها من التعذيب ماذا قالوا؟ قالوا أصاب بصرها اللات والعزى. معناتها هم يدعمون إيمانهم بالأصنام لما فقدت زنيرة البصرة، وما رأوا سبحان الله من أجل أن يثبتوا على الضلال، ما رأوا أن العذاب من وراء ذلك، وليس الصنم الذي ما معه خبر أصلا أنها تعذب. قالوا ذهب بصرها أو أصاب بصرها اللات والعزى. قالت كلا والله، فرد الله عليها بصرها، أكرمها الله تبارك وتعالى أنها كذبت ذلك العدوان على قضية التوحيد. دعا سعيد بن زيد، طبعا هي أنماط من الكرامات، دعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمى الله عز وجل بصرها. لماذا دعا عليها؟ دعا عليها لأنها كذبت عليه. ماذا قال؟ الله إن كانت كاذبة فأعمي بصرها، فأعمى الله بصرها. ولم يكتفي بأعمي بصرها، يضع كان متغير، قال واقتلها في أرضها، فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. طبعا أنت لك أن تلاحق بالخيال أو بالخاطر أنه لا هو كسرها، لك أن تلاحق. ليس الآن مجال التفصيل في هذا الدعاء، نحن لا نقول أنه أيجوز أو لا يجوز، نحن نتكلم عن حادثة وقعت، واعتبرها العلماء هنا ابن تيمية رحمه الله هذه من الكرامة، كرامة إجابة الدعاء كما دعا تماما، مع ذلك أنها كذبت عليه في أمر خطير ليس أمرا يسيرا. يعني ما أظن أن سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه يدعو عليها بأن يعمى بصرها وأن تقتل في أرضها لمجرد يعني شيء بسيط جدا، ما يفعل ذلك سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. العلاء بن الحضرمي كان عامل الرسول صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يقول في دعائه، طبعا لما جاء البحرين ومعه الجيش على الطريق عطشوا، ثم لما وصلوا إلى الشاطئ كان البحر هو الذي يفصل بينهم وبين البحرين، فعلى الطريق ماذا كان يقول؟ وهذا ترى من الأدعية التي اعتمدها العلماء، يا عليم. وهذا بدل على أنه نبض الدعاء ينبغي أن نجي إلى قلب الحقائق، قلبها لا من قلبها يعني تغييرها، وإنما قلب الحقائق النابض في التوحيد. يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم من أسماء الله. فاستجاب له، إذا قال هذه استجاب الله عز وجل له. دعا الله بأن يشقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء والإسقاء، قال فأجاب الله عز وجل دعاءهم وساق لهم غيمة نزلت فوقهم. ودعا الله لما خاضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم، فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم، الخيول تسبح. ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد، في اللحد ما وجدوه. إذن دعاءه كان متجابا. جرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار، فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، ثم التفت إلى أصحابه فقال، يعني كانوا قد انتقلوا من شاطئ لشاطئ والفاصل بين الشاطئين نهر دجلة، وكان نهر دجلة وقتها في أعلى فورته، وامتطوا أمواج دجلة بخيولهم ما فقدوا شيئا. قال هنا التفت إلى أصحابه فقال تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه. يعني ثقة موصول، هذا القول موصول يعني حقيقة، يعني الرقم عنده جاهز بس بضغط الزر ما أكثر تعالى. فقال بعضهم فقدت مخلاتا، ما اترك المخلات، قال له فقدت مخلاتا، فقال اتبعني. فتبعه فوجدها قد تعلقت في شيء فأخذها وطلبه الأسود العنسي نفسه أو مسلم لما ادعى النبوة. الأسود العنسي كان في اليمن ووقع في قبضة الأسود العنسي أو مسلم، فقال له أتشهد أني رسول الله؟ الأسود يقول لي المسلم. قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. جزاك، فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما. نحن كما قلنا في إبراهيم عليه السلام معجزة، في أبي مسلم كانت كرامة. النار بيدنا بقبضة من؟ نرجع للأسباب. أنا ما أدعو على أن أمد يدي إلى ساخن تعك من النار، أبعد عن النار، لكن هم لهم حال مع الله تبارك وتعالى، ولا يصحون أن تنكر لأنه ليس لك الحال التي كانت لهم، ليس لك ذلك. وقدم بعدما وقع ما وقع، قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجته عمر بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، وقال الحمد لله. سيدنا عمر يقول الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله، أو فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. إذن يمكن أن تكون المعجزة كرامة، أقصد يعني كل معجزة لنبي يصح أن تكون كرامة لولي، لأنه كلاهما أمر خارق العادة، وكلاهما خلق من؟ ليس خلق النبي وليس خلق الولي، وإنما يجمعهما ذلك. وهذا التفريق ترى ليس تفريق في الماهية، كل معجزة لنبي يصح أن تكون كرامة لولي. لما؟ قال لأنه يجمعهما أنهما يرجعان إلى الأمر الخارق العادة، والأمر الخارق العادة بيد خارق هذا الأمر وهو الله تبارك وتعالى. وضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره، وخببت امرأة عليه زوجته، خببت بمعنى أفسدتها عليه، وزتها عليه، وزتها بلغة الصرف الآن، فدعا عليها فعمية، وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها. يعني الأمر كأنما مكنهم الله عز وجل منه. وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه 2000 درهم في كمه، يأخذ العطاء يعني الراتب يضعه في كمه، وما يلقاه سائر في طريقه إلا أعطاه بدون عدد، يمسك من 2000 ويعطي، ثم يجو إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. هو يعطي من 2000، لكن أنا أرى أنه يعطي من يد الله تبارك وتعالى ليس من 2000 حقيقة، لأن 2000 صورة كونية قائمة بالله تبارك وتعالى. الذي أقام 2000 هو الله تبارك وتعالى، وهذا يدخل فيه مثل الطعام الذي كان يأخذ منه الصحابة في غزوة الخندق، ويربو حتى أكل الجميع 800 تقريبا وبقي على حاله والأكثر، لأن الذي يخلق الطعام هو الله تبارك وتعالى. لكن ليست هذه السنة الكونية التي نعرفها في المطابخ. أنا حينما آتي بنصف كيلو لحم وأقول للأهل ضعوها في الملوخية، ثم أقولون اللحمة ما بمنشا في لحمة أنا، طبعا بعكس هناك فارة اللحمة أو اللحم بالأحرى كم اللحمة تدل على القلة، هناك تفور، لأنهم يتعاملون مع الله سبق، يعني يأخذون من يد الله تبارك وتعالى. قال ومر بقافلته وحتى انه مره اطلع عليه بعضهم بعض التفاصيل اطلع بعضهم عليه فاراد ان يفعل مثل فعله رجع البيت خارج الصوم ما معه ولا شيء فقال له والله انا مجرب قال له انا ما جربت الله انا لما كنت عم بعطي ما عم جرب الله عز وجل والله بدي اجرب اشوف فعلا مثلك ولا مو مثلك هو ما جرب الله سبحانه وتعالى ومر بقافله قد حبسهم الاسد فجاء حتى مس بثيابه الاسد ثوبه فقط ثم وضع رجله على عنقه وقال انما انت كيف كيف الاسد هنا واني استحي ان اخاف شيئا غير الله ترى حال هذا الحال ما يعبر عنه حقيقه ما يعبر عنه انا اذا امتلات رعبا من صفار وغشي على بصري فلم اعد ارى واختفت الالوان كلها صار عندي عمى الوان في صرصور هيهات ان اقول لا والله ما اخاف احد غير الله عز وجل ما يخطر ببالي هذا المعنى بل تغيظ المعاني كلها وبخلاف ذلك هو يتحرك بالله تبارك وتعالى وما يخاف الا الله تبارك وتعالى وهذا لا يتاتى الا اذا شهدت الكون كله بقبضه الرحمن اذا لم تشهد الكون بقبضه الرحمن كيف تقول والله ما بخاف الا الله عز وجل اليس في هذا الوجود مخيفات في مخيفات بالعكس اذا بدك انت تعال عندي كله مخيف مخيف مخيف مخيف مخيف لكن اذا شهدت غير هذا المشهد الذي اقول الان لك ان تقول هذا واني لا استحي او استحي ان اخاف شيئا غيره مرت القافله ودعا الله تعالى ان هذا من جمله المشاهد دعا الله عز وجل ان يهون عليه الطهور في الشتاء برد قارس ماء بارد مثلج ويريد ان يتوضا فسال الله عز وجل ان يهون عليه قضيه الوضوء في الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخار ودعا ربه ان يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاه فلم يقدر عليه يعني كان صلاته خالصة 100% الحسن البصري طلب طلبه الحجاج فتغيب عنه دخلوا على البيت مرة وراء مرة وراء مرة فلم يره هو داخل البيت دعا على بعض الخوارج وكان يؤذيه فخر ميتا بل هو أمسك لسانه عن الدعاء مذ أن دعا على ديكه عنده ديك كان يصيح من الفجر ومرة من المرات ما صاح فمضى وقت السحر ثم انتبه فعلم وقتها أن الديك ما صاح فدعا عليه قال له أسكت الله صوتك فمات عند الضحى الديك أسكت الله صوتك في حالة طبعا أنا ما أستطيع أن أفهمها إذا كنت أصلي الصبح بعد طلوع الشمس يعني ما لقيت عندي الصلاة أما هو التهجد فقط يعني فوت عليه التهجد وكأنما كانت ساعة تربط وتعير صلة بن هشام صلة بن هشام طبعا من التابعين حسن بطري من سادة التابعين قال مات فرسه في الغزو صلة بن هشام وكل الذين ترجموا للأولياء مثل ابن الجوزي وغيره إنما ذكروا صلة بن هشام له أوضاع عجيبة غريبة قال مات له فرس في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا كأنما لما مات فرسه شعر أنه بحاجة لفرس ولم يكن معه ثمن فما الحل لا تجعل لمخلوق يريد أن يتابع قال فدعا الله عز وجل فأحيا له فرسه فلما وصل إلى بيته طبعا وصل على الفرس الذي أحياه الله عز وجل بعدما مات الفرس إلى بيته إلى بيت صلة فقال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية بس يوصله حتى يوصله فقط لا تجعل لمخلوق علي منا فأخذ سرجه فمات الفرس مباشرة يعني بقي هكذا حتى وصلوا البيت وجاع مرة بالأهوال كان في الأهوال فجاع فدعا الله عز وجل واستطعمه اللهم أطعمني فوقعت خلفه دوخلة مثل قفة قفير فيها رطب في ثوب حرير أو ثوب حرير، فأكل الثمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا حرير لزوجته. جاء الأسد وهو يصلي في غيطة بالليل، فلما سلم قال له اطلب الرزق من غير هذا الموضع، ما لك عندنا نصيب منه، هذا اللحم ليس لك، لاحظ اطلب الرزق، اطلب الرزق، معناتها فهم ان الله عز وجل خالق هذا الاسد ويسوق له الرزق، لكن رزقك ما عندي انا. فولى الاسد وله زئير سعيد مشيئا في ايام الحره، ايام الحره من الايام العصيبه في التاريخ، ايام مظلمه، كان يسمع الاذان من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم اوقات الصلوات، ما كان في حد، تقريبا المدينه خلت، وكان المسجد قد خلى فلم يبق غيره، الاذان من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق، فقال له اصحابه هلم نتوزع متاعك على رحالنا، عنده متاع وكان المتاع يحمله الحمار فمات الحمار، فمتاعك هذا نوزعه علينا نحن نتخاصمه لنحمله عنك. فقال لهم أرجوني هنيها وربكم، ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. طبعا لو وجد من المؤرخين اليوم من يؤرخ بكرامات في الزمن القريب جدا لوجد بعض هذا، لأنه ما تنقطع الكرامات حقيقة، لكن تحتاج إلى من يؤرخ لها، مثل قضية سكرات الموت. القرطبي سجل مناظر ومشاهد لأولئك الذين ضربتهم سكرات الموت، وبين كثير من الأحوال، طيب القرطبي رصدها وسجلها. هناك من يسجل الآن عبر حتى المستشفيات، عبر الأخبار التي تساق له، هناك من يسجل، أنا ما أستبعد أن يكون هناك من سجل. وأحد المشايخ موجود في دبي حفظه الله تبارك وتعالى له تسجيلات في هذا الأمر، أحوال الأبرار في حالة الاحتضار، من الكتب الطيبة التي فيها تسجيل لأحوال الصالحين القريبين من زماننا هذا. ولما مات أويس القرني، أويس القرني طبعا وصى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي به، هو كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ليس بصحابي، لأنه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمن به دون أن يلتقيه، الصحابي هو من التقى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من التقى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أوصى الصحابة ومنهم سيدنا علي ومنهم سيدنا عمر رضي الله عنهما بأن يبحث عنه، فإذا ما جاء سيأتيكم أويس له علامات معينة، وكان بارا بأمه، كان فيه برص قد برأه الله تبارك وتعالى منه إلا مقدار الدرهم فقط، فطلبوا أن يدعو لكم. عمر سأل أويس وقد التقاه في الحج، وسيدنا علي أيضا التقوه في عرفات وسألوه وأخبروه بما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا الله عز وجل أويس لهما، ثم توجه في سبيل الله تبارك وتعالى. قال لما مات وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبله، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأكواب. ختاما، عمرو بن عقبة بن فرقد كان يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه، لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أن يخدمهم، أي منزل عالي جدا، أن تخدم المسلمين بصورة من صور الخدمة رائعة جدا. مصرف بن عبد الله بن الشرخية كان إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت. لما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره، فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح مد البصر. هذا فسح هو الفتح ورد بالأحاديث، لكن الحس يمنع من رؤية الفتح الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنت حتى لو نبشت القبر من جديد ستجد القبر على ما هو عليه، لكن هنا قال مباشرة رفع له وقد رأى من أهوى بيده القبر ذلك البشر. كان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا، خرج مرة يمسار لأهله طعاما، يعني يأتي بالقمح ولم يقدر عليه منه طعشته، فمر بسهلة حمراء، طبعا القمح الحنطة في منها حنطة حمراء في حنطة بيضاء في حنطة صفراء، قال فأخذ منها ثم رجع إلى أهله، هو مع فيها رمل، ففتحها فإذا هي حنطة حمراء. هو خالق الحنطة من؟ خالق الحنطة الله عز وجل، لكن ما السنة؟ السنة أن يرقى البذر والأرض وننتظر عليه شهر شهرين ثلاثة أربعة وسقاية، ثم بعد ذلك تأتي الشمس وقد طالت السنابل فإذا بها تيلا، ثم نأخذ السنابل وعلى المدراس ثم التذرية ثم التغذية فإذا بنا نفصل السفن عن القمح. لكن من خلق هذا كله؟ الله تبارك وتعالى. طيب الله عز وجل يحتاج إلى البذر حتى يخلق القمح، نحن نحتاج البذر حتى نحصل على القمح، لأن السنة أقامها الله عز وجل في هذا الوجود. أما الله عز وجل لو شاء أن يخلق دون مبذر كن فيكون، وهذه أحوالهم مع الله عز وجل. كن هذا الحال هو الذي يفك عن القلب رباط فقط الأسباب. أنت لو فتحت شيء من قلبك على أنوار مثل هذه المشاهد ولو لم تكن تراها، هي أخبار، أخبار تمر لكنها فيها نفحة، أقل ما يقال إنك تخلصت من أثر رؤية الأسباب. وحيث تخلص لا نقول لك ألغي الأسباب، ما تلغي الأسباب، الأسباب قائمة بإقامة الله تبارك وتعالى، وقد مر معنا قول الحكيم يمكن ألف مرة، الأسباب ثابتة بإثباته ممحوة بأحاديث ذاته، من رأى الأسباب وأثبت لها التأثير دون الله فقد أشرك بالله، ومن رأى الأسباب وأثبت لها التأثير بالله عز وجل فقد وحد الله، ومن ترك الأسباب فقد عطل حكمة الله تبارك وتعالى. كان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال، عتبة ثلاث خصال، صوتا حسنا ودمعا غزيرا وطعاما من غير تكلف، فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودمعه جاري دهره، ما سأل الله عز وجل دمع، وكان يوي إلى منزله لا شيء كأنما دعونا أنه ولا دمع، ما فشر الدمع يعني يمس الجفون أو العيون، وكان يوي إلى منزله فيصيب فيه قوتها ولا يدري من أين يأتي. ختاما كان عبد الواحد بن زيد، هذا من المشاهد العجيبة، عبد الواحد بن زيد أصابه ثالث الشلل، فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه بس وقت الوضوء، يعني ما سأل أنه يرجع لحالته تماما بس وقت الوضوء، فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاءه ثم تعود بعده عن الوضوء فقط. ثم يقول الشيخ وهذا باب واسع قد بسط الكلام فيه على كرامات الأولياء وفي غير هذا الموضع، ومن هنا وجدنا أنفسنا أن الكرامات ثابتة، ثابتة نصا وثابتة وقوعا، ولا عجب في ذلك لأنها خلق الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا ترضنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.